الفقر، وفي السر نشدو به والعلن، فكم للبلاد علينا منا، وكم طوق الجد فضل الوطن. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شاهد من قديم، فيا حبذا أنت نعم.